النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر معسرا ومن أطعم مسلما. وقال: اشفعوا تؤجروا، حتى لو توسط له في خير، توسط له في وظيفة، توسط له في زواج، توسط له في مسكن، توسط له في قرض، توسط له في علاج، توسط له في صاحب قرض أن يؤخر عنه، أنه ما يطالبه على طول، يقص مثلا يؤخر ويمهله. وقال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا. وقال: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله، كالبنيان يشد بعضه بعضا.